إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. لعلي أقرأ لكم اليوم عشان نمشي سريعا، ولا كيف يا أخ مهاب؟ شايف المايك عندك يبدو أنك متهيئ للقراءة، لكن يوم المجلس القادم إن شاء الله يمكن من أجل التأخر الذي حصل. طيب، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من حديث كتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، أو قول الشارح: حكم أكل المحرم من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، اسمه ربعي بن الحارث، أو الحارث بن ربعي، نعم الحارث بن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. وهذه القصة لعل الأصح أنها كانت في الحديبية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكل ما بقي من لحمه متفق عليه. مع أنه سيأتي في بعض الروايات ذكر الحج، لكن قالوا الصحيح أنها الأقرب أنها كانت في الحديبية. والقصة معروفة، وهي أن الناس خرجوا وكانوا محرمين الصحابة، وتفرقوا، يعني بعضهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أخذ طريقا آخر، وكان قتادة لم يحرم، أبو قتادة لم يحرم، وخرج مع المحرمين. وقيل ربما هذا استعدادا لو حصل شيء أو كذا، لأنه كان متوقع أن يصدوهم، وقد وقع فعلا وصدوا، وكان خالد بن وليد خرج لكنه لم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه فأخذ بغير طريقه. الشاهد أنه كان هناك احتمال لحصول شيء، وقد يكون يعني لسبب أو لآخر، المهم أن أبا قتادة لم يحرم. فرأوا هم حمار وحش وما استطاعوا أن يدلوه عليه بسبب أنهم كانوا محرمين، فتضاحكوا وكذا، وما استطاعوا أن يشيروا إليه ولا فكذا. فلما رآه أبو قتادة أخذ رمحه وركب وذهب إليه حتى إن صوته أو رمحه سقط، فقال: ناولوني، فأبوا أن يناولوا، يعني لهذه الدرجة لم يساعدوا. فلما اصطاده أكلوا شيئا منه، ثم قالوا: كيف نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ لأن صيد لحم، يعني الاصطياد محرم على المحرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل منكم من أحد أنا وأشار إليه بشيء أو كذا؟ قالوا لا. وأمره أو كذا؟ قالوا لا. فأمره من يأكلوا منه، ولعل في رواية أنه أكل منه أيضا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي حديث صعب بن جثامة، وفيه أنه أهدى إليهم حمار وحش أيضا، فردوه عليه وقالوا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فأهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من منع المحرم، هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال، أي من الصيد الذي اصطاده المحل غير المحرم؟ فمنهم من جوز ذلك مطلقا بناء على حديث أبي قتادة هذا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم بناء على حديث صعب بن جثامة، ومنهم من قال: يجوز أكل المحرم لصيد الحلال إذا لم يصد من أجله أو يعن عليه، أو يعني يعن عليه بأي طريق، فإن عان عليه أو يعني صيد من أجله حرم وإلا جاز. وقد جاء هذا الجمع صريحا في حديث في السنن لكنه ضعيف، يعني معناه أنه مثلا كلوا من الصيد ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإذا صاده بنفسه، إذا عان عليهم باب أولى، إذا صاده بنفسه طبعا أو صيد من أجله فإنه يحرم عليه وإلا فلا. فإن قال قائل: كيف أبو قتادة يصطاد حمار وحش كامل ومعه هؤلاء الرفقة ويأتيهم به، ويقال إنه لم يقصد أن يصطاده من أجلهم؟ هذا بعيد، يعني هل يقال إن أبا قتادة اصطاد هذا الحمار كله لأجل نفسه، وهو ينوي أنه لن يعطي رفقته أي شيء من اللحم؟ فما الجواب؟ ولعل هذه هي شبهة من أجازه مطلقا، لأنهم قالوا لا يمكن، أكيد أن أبا قتادة اصطاده لنفسه ولمن معه، ومع ذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يعينوا، فقالوا حتى لو صاده من أجل المحرمين لا بأس بذلك. فما الجواب؟ أجاب الشيخ عبد الله البسام في شرحه تيسير العلام، قال يعني هذا اجتهاد منه، كأنه أظن قال أنه يعني بدأ له هذا الجواب ولم يره لأحد، يعني أورد هذا الإشكال وقال الجواب أن العرب كان الصيد بالنسبة إليهم من الهوايات المحببة إلى قلوبهم، فيعني الإنسان المعتاد عليه قد يعني لا يتمالك نفسه إذا رأى صيدا يعني نادرا وجميلا وكذا، مباشرة ينطلق إليه من غير أن يفكر في مسألة أنه لمن أو كذا. وهذا له ما يدعمه في الحق، هذا الجواب الجميل له ما يدعمه من تتبع الصيد غفل وكذا. هناك ناس عندهم شهوة في الصيد لذاته ليس لأجل فقط مثلا اللحم، الذي اللحم نعم أيضا تابع، لكن فعلا قد يكون يعني يسيطر على شعور أحدهم لذة لحظة الاصطياد وكذا، ولهذه من متع حتى بعض الملوك يحبون هذا. وكان عندنا صاحب لنا من بلد خليجي ليس من السعودية، من بلد آخر، وكان معنا في السودان، وهو كان ابن دبلوماسي أحد دبلوماسي تلك البلدة، فكان أحيانا يغيب عن المدرسة شهرين أو كذا، نقول له أين كنت؟ يقول في الصيد، يعني يذهب مع أسرته وكذا يصيدون في البر بالشهور، يغيب عن المدرسة ويغيب عن كل شيء. فبالتالي يعني هذا يعني فعلا جواب لطيف من الشيخ عبد الله البسام، وهو رجل عنده من التاريخ والاطلاع على يعني عادات أهل نجد وكذا وكذا ما عنده العرب وكذا. طيب، قال الشارح وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم من طريق أبي عوانة قال حدثنا أو أنه قال حدثنا عثمان وهو ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة نابا وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، هذا الرياضي رواية التي فيها الحج، فخرجوا معه ساق الحديث الهوجه الثاني لكن مركبات أخرى. الحديث دليل على حل صيد الحلال للمحرم وجواز أكله منه إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده من إشارة أو طلب أو مناولة سلاح أو نحو ذلك، إذا قلنا امتنع عن مناولة السلاح. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الصيد على المحرم لقول الصحابة رضي الله عنهم أنا أكل لحم صيد ونحن حرم، يعني ليس فقط الحرام الاصطياد نفسه هو الفعل، وإنما أصل أكل لحم الصيد يعني يحرم عليه، لكن إذا صيد لأجله كما قلنا، كما سيأتي حديث الصعب بن جثامة، وقد دل على ذلك القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لكن هذا يتكلم عن القتل وليس عن الأكل. وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا يحتمل لأنه لم يقل اصطياده، إنما الصيد الذي هو المصاد نفسه، مصطاد والمصاد لأنه يقال صاد واصطاد، هذا يحرم عليكم من أي حيثية، من حيثية قتله أو من حيثية أكله، الآية مطلقة وليس فيها تقييد. والصيد كل حيوان، هذا تعريف للصيد احفظوه، الصيد بمعنى الصيد يطلق بمعنيين، بمعنى الاصطياد الذي هو فعل المكلف أو فعل الإنسان وغير الإنسان طبعا حتى الحيوانات تصطاد، ويطلق بمعنى المصيد نفسه مثل الزكاة بمعنى الفعل وبمعنى الجزء المخرج، كذلك هنا الصيد نفس الحيوان، فبمعنى الحيوان قال كل حيوان حلال، يعني لا يطلق على النباتات مثلا أو كذا ذهبت أصطاد الفطر أو الأراك، لا، حيوان حلال، أما الحرام فهو شرعا لا يعتبر صيدا، لو في خنزير بري مثلا هذا لا يعتبر صيدا شرعا، وإن كان لغة وفي عرف بعض البلاد قد يعتبر صيدا حلال. متوحش طبعا، يعني متوحش بطبعه، متوحش معناه ينفر من الناس ولا يأنس بهم، متوحش ضد المتأنس، وقلنا من الغلط مقابلة المتوحش مثلا يقول لك دي وحشية، عند إنسان متوحش بمعنى يقصدون بالمتوحش المفترس، وهذا غلط، المتوحش ليس معناه مفترس. الغزال هو حيوان متوحش، يقول لك أخذ غزال وديع، وديع ولا ما وديع، متوحش، لأن متوحش معناه أنه لا يأنس بالناس. هل بتشوف لك واحد قال لك والله وقفت غزالي عند الباب، ما في ما لا، الغزال عادة لا يعيش مع الناس، فالمتوحش يقابل المتأنس، وقوله طبعا يعني بأصله، بخلاف المتوحش الذي عرضت له عرض له التوحش في الأصل متأنس، مثل الجمل إذا نفر مثلا وصار متوحشا يعيش في البراري، هذا لا في الأصل لا يعتبر صيدا، وإن كان قد يلحق بالصيد في العقر كما هو معلوم في بابه، ويأتي لعله يأتينا إن شاء الله. وقوله أنتم حرم أي محرمون، وأنتم حرم بعض أهل العلم عممه فقال حرم أي في الإحرام أو الحرم كما سيذكر. أما الصيد في انتبه لهذا، الصيد حرام على المحرم في الحرم وفي غير الحرم، والصيد حرام في الحرم على المحرم وعلى غير المحرم. فإذا الصيد لا يجوز إلا لشخص حلال خارج الحرم، حلال خارج الحرم. أما إذا كان محرما في الحرم أو غيره، أو كان في الحرم حلالا أو محرما، فإنه حرام، يحرم على المحرم وعلى من في الحرم، ومن باب أولى إذا كان محرما في الحرم. طبعا هنا سيحرم عليه لسببين اثنين، فالصيد محرم على المحرم بحج أو عمرة، ومحرم في الحرم حتى على غير المحرم. وليس هذا التحريم من أجل أن يتعلق بنفس الصيد، ولا من أجل عدم قابلية المحرم لأكله، ولكن والله أعلم من أجل إبعاد المحرم، هذه حكم يعني تلمس حكم، إبعاد المحرم عن الترفه وتعلق قلبه بالصيد وإشغال بدنه في طلبه، فتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله تعالى والاشتغال بمهام نسكه. أما تحريم قتل الصيد في الحرم فلأن في صيده والله أعلم انتهاكا لأمن الحرم الذي جعله الله آمنا، ولذلك أبو هريرة قال لو رأيت الغزلان ترتع في المدينة ما هيتها، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدينة حرم من عير إلى ثور. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث فقهاء الكوفة وطائفة من السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا، سواء صاده لأجله أم لا، فعلا لولا المعارض كان يعني وجيه هذا الاستدلال. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة هل صاده لأجل رفقته أو لا، وأقر الرفقة على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما صاده، يعني عندنا قولان طرفان وقول وسط، بعضهم حرمه مطلقا وبعضهم أجازه مطلقا وبعضهم فصل، والتفصيل هو قول الجمهور. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، لحديث صعب بن جثامة الآتي، وما لم يصده لأجله ولا كان بدلالته أو إعانته حل له، لحديث أبي قتادة هذا وهذا، والراجح لأنه تجتمع به الأدلة. وأما الاستدلال به على الإطلاق المتقدم ففيه نظر، فإن الحديث لا يدل على الجواز مطلقا، وإنما يدل على أن من أعان على الصيد لم يحل له أكله، وأما من لم يعن على صيده فلا يدل على الجواز، في شيء من الدلالة من الوجه المتقدم، وإنما يستفاد حل أكله في هذه الحال من دليل آخر، وهذا في صيد البري. أما صيد البحر فقد دل القرآن على حله، المحرم يجوز له أن يصطاد السمك مثلا ونحوه، لا مانع من ذلك، إنما يحرم عليه صيد البر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمراد بصيد البر، وهذا مثال جميل للمطلق والمقيد، قد يصلح مثالا للمطلق والمقيد غير الأمثلة المشهورة، إنسان إذا طبق تظهر له أمثلة عديدة غير المشهورة. والمراد بصيد البحر المأخوذ منه حيا يخرج منه وهو حي، وطعامه المأخوذ منه ميتا فهو جائز عند جمهور أهل العلم. وحديث الباب سيذكره الحافظ مرة أخرى في كتاب الأطعمة، والله تعالى عنه. حكم أكل المحرم ما صيد من أجله. عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده بالضم عليك إلا أن حرم، اتفقنا عليه. وهذا كما تقدم يجمع بينه وبين ما تقدم بما تقدم، وفيه أيضا رد الهدية للعذر الشرعي، وإلا في الأصل قبول الهدية والإثابة عليه. الكلام عليه من وجوه كما سيذكر الشرح. الوجه الأول في ترجمة الراوي والصعب بن جثامة بفتح الجيم والتشديد المثلثة ابن قيس الليثي حليف لقريش، أمه أخت أبي سفيان ابن حرب، يعني هذا ابن عمتي معاوية، كان ينزل ودان والأبواء، شهد فتح فارس، له أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس عنه ومنها حديث الباب، وتوفي في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه. وذكر ابن عبد البر أنه مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال يعقوب بن سفيان أخطأ من قال إن الصعب بن جثامة مات في خلافة أبي بكر خطأ بينا. والظاهر أن يعقوب لا يقصد ابن عبد البر، لأن أو يعني هذا كالقطع، لأن يعقوب قبل يعني متقدم على ابن عبد البر. الوجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة وحفيد أخي عبد الله بن مسعود، عتبة بن مسعود صحابي وهو أخو عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صعب بن جثامة به. الوجه الثالث في شرح الفاضل قوله أهدى أي وهب توددا، لأن الهبة تكون لأغراض، فإذا كانت لأجل التودد سميت هدية. قوله حمارا وحشيا، ولذلك تهادوا تحابوا. قوله حمارا وحشيا، الحمار الوحشي نوع من الصيد تشبه الحمر الأهلية، سميت حمر وحش لأنها متوحشة غير أليفة. قد قيل إن حمر تطلق على النوعين، وأما حمير فلا تطلق إلا على الأهلية. وقد ورد في بعض الروايات عند مسلم لحم حمار وحش، وفي رواية رجل حمار وحش، لكن ظاهر سياق الحديث من رواية مالك عن الزهري أنه كان حيا. وعلى ذلك ترجم البخاري كما تقدم، وكأنه يشير إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهمة. قال الترمذي وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وعلى القول بهذه الرواية يكون المراد بقول حمارا وحشيا أي بعض حمار وحشي، وإطلاق الكل وإرادة البعض سائغ شائع في اللغة. وقوله هو بالأبواء أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبواء، وذلك حين مروره به في سفره لحجة الوداع. والأبواء اسم لواد بين مكة والمدينة لا يزال معروفا يقع، وهو الذي دفن مدفون فيه على ما ذكر أهل السير يعني والدة النبي عليه الصلاة والسلام، يقع شرقية بلدة مستورة بميل نحو الجنوب، الواقع على الطريق القديم بين مكة والمدينة، وتبعد عنها بما يقارب 25 كيلا، وتبعد الأبواء عن رابغ بما يقارب 43 كيلا. قول أو بودان شك من أحد الرواة، وقال ابن حجر الذي يظهر لي أن الشك من ابن عباس، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا، فكونه يأتي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومن طريق عطاء والشك في كليهما يشعر بأن الشك من ابن عباس، لأنه يبعد أن يشك عطاء وعبيد الله بن عبد الله بنفس الكلمة بنفس المعنى بنفس. وودان اسم موضع بين مكة والمدينة يقع شرق مستورة باثني عشر كيلا، وذكر بعض الشراح والباحثين أن ودان هي مستورة، لكن الشيخ عبد الله البسام رحمه الله نفى ذلك، له خبرة الشيخ في المواضع والأمور هذه، عنده كتاب. نعم. طيب قوله وقال إنه كان يخرج في بعض اللجان يعني لمراجعة المواطن وكذا. قوله وقال إنا لم نرد عليك، هنا جملة تركها الحافظ، وهي قوله فلما رأى ما في وجهه يعني من التغير والضيق يعني من رد هديتي عليه، أي فلما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من التغير تأثرا برد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، قال له إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم أي من أجل أننا محرمون، فأخبره عن سبب الرد ليزول ما في نفسه. وهذا من الآداب كما سيأتي أن هذا من أحسن أحاديث الاعتذار ومن أصح حديث فيه. قوله لم نرده بفتح الدال عند المحدثين وبضمها عند المحققين من النحاة، وهو الأفصح لاتصال بها الغائب. ها الغائب مضمومة لم نرده، وأصلا هو الفعل المضاعف إذا جزم جاز فيه الفك والإدغام، وعلى الإدغام يجوز فيه الفتح لخفته، ويجوز فيه الكسر لأنه الأصل من تخلص الساكنين، ويجوز فيه إتباعه لما قبله، وهو هنا مضموم نرو نرو. وهنا إذا جاءت بعده الهاء فقد أوجب بعض العلماء قد نص على هذا ابن الحاجب في شافيته أنه يتضم، لكن أكثر الناس لا يعرفون هذا، فإذا سمعوك تقول لم نرده يظنون أنك لحنته، وهم اللاحنون ولكن لا يدرون. طيب قال لأن الهاء خفية، فلم حتى إن بعض العلماء يقولون لا يجوز فتحها أصلا، فالضم إما أنه راجح أو واجب، لكن إذا كانت بعدها هاء لم نردها تفتح، لأن هناك ضممت من أجل نرده، وقال الهاء حاجز غير حصين لضعفه، فكأنها تعقبتها الواو التي هي الصلة التي بعد الهاء، وهذا لا يهمنا كثيرا الآن، هذا محله علم الصرف لكن باب الفائدة فقط. لاتصاله بها الغائب لأن الهاء خفية فلم يعتد بها، فكأن الدال قد وليها الواو التي كان حقها أن تثبت خطا، وإذاك في المصحف يرسمون واو صغيرة بعدها الهاء. ويجوز الفتح عند المحدثين لأنه أخف الحركات لكنه مرجوح، فإن اتصلت بآخر الفعل هاء الغائبة نردها مثلا فالفتح أرجح من الضم، وقيل يجب لأنه حرف خفيف فكأن الدالة وليها الألف، والألف من الضم، والألف لا يكون قبلها إلا غير مفتوح، فإن لم يتصل بالفعل شيء مثل لم يحج، ففيه ثلاث أوجه: الفتح لأنه أخف الحركات لم يحج هو أخف الحركة، والكسر لأنه الأصل في التخلص من انتقاء الساكنين لم يحج، واتباع حركة وإتباع حركة اللام لحركة العين، أي نقول لم يحج. لهذا هذه الضمة ليست ضمة يعني إعراب أو كذا وعلامة إعراب، وإنما هي إتباع الجيم للحاء يحج. ولذلك لو كان الفعل مكسورا فإنه أو مفتوحا فإنه لا يجوز فيه وجه الضم، مثلا تقول لم يعض ولم يعض، ولا يجوز لم يعض لأن العين ليست مضمومة. الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب رد الهدية كونهم محرمين، فدل على أن المحرم ممنوع من أكل الصيد. وبهذا الحديث استدل من قال الطرف الآخر إن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، وهو قول علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول طاوس وإسحاق والثوري، وكأنهم أخذوا بحديث صعب بن جثامة لتأخره لأنه في حجة الوداع كما تقدم، وذاك في قلنا الراجح أنه في الحديبية، ولأنه أحوط، كما استدلوا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحديث أبي قتادة ليس هو الحديث الوحيد، أظن أن هناك حديثا بمعناه من رواية طلحة أو أبي طلحة وكذا في مسلم أيضا. قال كما استدلوا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، عموم أو إطلاق. وذهب الجمهور إلى التفصيل كما تقدم، وهو أنه ينصيد لأجل المحرم حرم، أخذا بحديث الصعب بن جثامة، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل مما أهدى له الصعب بن جثامة يحتمل أن يكون العلمي أنه صيد من أجله. ما هل لماذا طيب إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لا، لماذا لم يسأله هل صاده من أجله أو لا؟ ما الجواب؟ قال ما هو الدليل؟ نعم. أقول يمكن أن يقال مثلا في ذاك الوقت لم يكن محرما إذا صيد من أجله. هكذا طيب كيف سنستدل على التحريم؟ هو الحديث هذا هو دليل التحريم نفسه. وقال لو لم نرد عليك إلا أن نحرم. نفس هذا الحديث هو الذي يدل على التحريم. لكن السؤال ما هو؟ السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأكد أنه صيد من أجله إذا قال قائل، يعني فكيف يحمل الحديث على هذا؟ لو كان الحكم يختلف، الذين يحرمون مطلقا يمكن أن يقول لو كان الحكم يختلف لاستفصل، فتنزيه وإيش وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في الأقوال، ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، فما قال له هل أنت صدته من أجلنا أو لا؟ ربما يكون اعتمد على إيش؟ على القرينة، لأن كونه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس في ذلك الوقت وفي كل وقت طبعا، لكن أقصد يعني حتى في قلوب العرب في ذلك الوقت، لما خاصة في حجة الوداع دانت جزيرة العرب كلها، والمسلمون عموما في كل زمان ومكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شخص عنده، فبالتالي لما يهدي له يغلب على الظن أنه وهو حمار وحش وتحراه وقابله به وكذا، يعني قرائن حالية ليست قرائن مقالية، هنا قرائن نوعان، في قرائن حالية وفي قرائن قالية أو مقالية، فإذا هنا كان والله أعلم يعتمد على القرائن الحالية التي تدل يعني كونه يتحرى وينتظره في الطريق ويهدي له هذا وهو سعيد بذلك، يشعر بأنه هذا أمر عظيم عنده واهتم به واجتهد فيه من أجله هو، والله أعلم. طيب قال نعم كما وذهب الجمهور للتفسير كما تقدم، وهو أنه إن صيد لأجل محرم حرم أخذا بحديث صعب بن جثامة، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكلا مما أهدى له صعب بن جثامة يحتمل أن يكون العلمي أنه صيد من أجله، هذا هو، ويتعين حمله على ذلك من أجل المعارض يعني. أما إذا لم يصد من أجله ولا أعان عليه فإنه يجوز له أكله، أخذا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده، في رواية أنه قال هل معكم من لحمي شيء أعطوني فأعطوه. وليت المصنف الشارح ذكر الحديث وإن كان ضعيفا لكنه أيضا يستأنس به في الجمع، لعله حديث جابر أو كذا عند أبي داود. والوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقول باب من لم يقبل الهدية لعلة، ولعل هذا محمول على ما إذا لم يمكن التصرف فيها على وجه يباح مثل إهداء الحرير للرجل فيعطيه نساء، قد تقدم في اللباس شيء من هذا يختلف هذا. هذاك يجوز أخذ الهدية لكن لا يجوز الانتفاع المباشر بها، وأما هذه لا يجوز أخذها أصلا. هذا هو الظاهر والله أعلم. وإلا لا يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويعطيها لأشخاص مثلا ليسوا بمحرمين. هم الفقهاء عندهم كلام في الصيد، مثلا يقولون لا يجوز أن يكون تحت يد المحرم، وهذا يمكن أن يحتاج إلى في تفاصيل يعني تحتاج إلى مراجعة كتب الفقهاء. قال الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على المهدي ليزول ما في نفسه، بل قد يعمم أكثر من هذا، وهو أن الإنسان إذا وجد في نفس أخيه شيئا يحاول أن يزيله عموما، سواء في هذه الحالة أو في غيرها، هدية أو غيرها أو أي سبب من أسباب، إذا كان له عذر يزيل ذلك عنه يذكره. وقد يؤخذ منه أنه ولو كان عبادة. طبعا قديما الإحرام لم يكن شيئا ظاهرا مثل الآن. لماذا؟ لأنهم أصلا كانوا يلبسون الأزر والأرضي، ولا يلزم الأبيض، قد يلزم يلبس أبيض يلبس غير أبيض، فقد لا يكون ظاهرا لكل أحد أن هذا الشخص محرم، قد يعني اللهم إلا أن يقال مثلا يكشف رأسه ما في عمامة أو كذا أو كذا. المهم قد يقال أنه حتى ولو كانت عبادة يذكرها له، أما إذا كان عالما بها أصلا فلا إشكال أن يقول له. أما إذا كان غير عالم بها فينظر يعني في مسألة المصالح المفاسد وكذا، يعني يحاول الإنسان أن يجهد نفسه وأن يبعد عن الرياء ويخبر. فمثلا لو إنساك دعاك لطعام وهو محتف بك وأنت صائم، فاعتذرت له فوجدت في نفسه حزنا شديدا على ذلك، فيعني وأنه كأنه غضب عليك ووجد في نفسه، فلا بأس أن تجتهد في الجمع بين الإخلاص وبين أن تخبره، تقول أنا ما اعتذرت لك إلا أني صائم. وهذا له نظائر في الأحاديث. جابر لما سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وما أجابه قال له إني كنت أصلي، ما قال لا خليني أخفي الصلاة عن جابر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إخلاصا، من كان هو أبعد الناس طبعا لا شك عن الرياء، لكن لنا فيه قدوة. بل وأظن أن هذا جاء صريحا في الصيام في صحيح مسلم أنه قال إذا دعاه أخوه أو كذا فليقل إني صائم أو نحو هذا الكلام، ينظر في صحيح مسلم تراجع هذه الرواية. نعم. قال ولعل هذا محمول على ما إذا لم يمكن التصرف فيه على وجه يباح. نعم. الوجه السادس قال وتذهب الشكوك عنه، وذلك أنه إذا كانت الهدية لا محذورة فيها في ذاتها ولكنها لا تصل المهدى إليه بالذات، كما في هذا الحديث بين له لتطيب نفسه. قال أبو علي إن النيسابوري شيخ الحاكم هذا صح حديث في الاعتذار. وأما إذا كان الرد لكون الهدية فيها محذور، كان يرد القاضي الهدية وكذا الموظف أو المدرس ونحو، منتبه للمدرس هذا يا طلاب العلم، بعدين إذا بيتم مدرسين في معهد أو في مدرسة أو في كذا فقد تكونون في حكم القاضي، لأن هذا يعني هو ده يعني في أمور تترتب على هذا، أنت كأنك سلطان كأنك حاكم، لأنك بعدين في اختبارات وفي درجات والشهادات دي بنبني عليها أشياء وكذا، فالناس اللي بتدرسهم أنت قد يقال الأصل أن لا تقبل هديتهم على الأقل حتى يعني تنتهي العلقة التي بينكم على الأقل في السنة دي، ما يكون عندك ليهم حاجة يعني، ولا هم يعرفين أنك حتدرسهم السنة الجاية ولا لا ولا كده، هذا قد يعني. أما أثناء السنة الدراسية وأنت تدرسهم فالورع طيب يعني. قال أو المدرس نحن، فإنه يبين السبب لتطيب نفس المهدي وليكون من باب إنكار منكر إذا كان في شيء ينكر على المهدي، لكن أحيانا يكون لا يتعمد لكن تبين له يعني، لأنهم لا يعرفون الحكم، فأن تكون الهدية كثير خاصة المدرسون يعني كثير من الناس يهدون لهم من أجل يعني أحيانا الحب في الله وكذا، لكن قد يكون وراء الأكمة ما وراءها، وقد يميل قلبك إليه من غير شعور منك، لأن الهدية تجلب المودة وكذا، فيجي الاختبار لا لا هو قاصد، أنا عارف هو قاصد كده أصلا تديه صح، وإنت ما تكون ما قاصد يعني الميل الصريح، لكن أحيانا القلب يميل إلى الإنسان، عين الرضا عن كل عيب كليلته. وأما زول اللي كان مكشر لك من قبيل ده أزول هوي ما صحيح جاب الكلام ده صريح ما عندنا له حاجة، إذن هذا من عدم العدل، أنت عليك بالورقة المكتوبة مثلا، ما تقعد تقول ده قصده ده ما قصده، فالقلب قد يميل إلى بعض الناس دون بعض من غير أن يشعر، انتبهوا. وما أشق العدل وتفاصيله. وليكون من باب إنكار المنكر إذا كان في شيء ينكر على المهدي، كأن تكون الهدية فيها حق للغير كالمغصوب والمسروق المختلس ونحو ذلك. الرجل السابع أن الهدية لا تتم إلا بقبول المهدى إليه ودخولها ملكه. الوجه الثامن جواز بناء الحكم على العلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه. وجه التاسع مراعاة جانب الشرع وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس. يعني ما تجامل في أشياء محرمة تقول لا حسن الخلق، حسن الخلق في المباحات، يعني حسن الخلق في المحرمات أن تحسن الاعتذار عنها، خاصة إذا كان الشخص غير متعمد لها، أن تتلطف، هذا هو حسن الخلق فيها، ليس حسن الخلق أن تقع في المحرم معه قدر يعني. هذا هو لا تعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الوجه العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وإنما الممنوع منه قبول الصدقة لنفسه، لأنه قال لم نرد عليك إلا أنه معناه لولا ذلك لقبلناها. وأما الصدقة فواضح. الوجه الحادي عشر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لنفوس أمته. الله تعالى أعلم. نريد أن نتقدم أكثر لكن المستعان لنا. طيب نأخذ هذا الحديث الأخير نختم به الدواب. كان مفروض نأخذ حديثين يعني آخرين، لكن حديث واحد يكفي بركة. الدواب التي تقتل في الحل والحرم، دي كلها من أحكام الإحرام، يعني ما علاقة هذه الأشياء، هذه منها. فلما كان الإنسان منهيا عن الصيد جاء هنا النص في أنه لا يدخل في ذلك الحيوانات محرمة الأكل، لأنه سبق معنا أن الصيد هو كله حيوان حلال. طيب محرم الأكل، محرم الأكل لا يدخل في ذلك، لكن هل كل محرم أكل يقتل ولا المؤذي؟ ظاهر الحديث المؤذي، اختلف العلماء في ذلك، بعضهم علل هذه المذكورة في الحديث بأنها مؤذية، وهذا هو الظاهر لقوله كلهن فاسق، يعني خرج عن طبيعة الحيوانات بأنه مؤذي. وقيل الإمام الشافعي يذهب إلى أنها محرمة الأكل. ينبني على هذا إيش؟ محرم الأكل غير المؤذي، هل يجوز قتله؟ مثلا الهرة محرمة الأكل على الراجح. طيب هل يجوز أن تقتلها المحرم مثلا أو في الحرم أو كذا تقتلها باعتبار أنها محرمة الأكل المقيس على هذه؟ الظاهر أن هذا بعيد، وأن الراجح قول الإمام مالك ومن وافقه ولعلهم ربما يكونون الجمهور أنه المؤذيات، المؤذيات هي التي تقتل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق فسوق، كما قلنا أذية يعني خرجت عن طبيعة غيرها بالأذية، يقتلن في الحرم، وفي رواية في الحل والحرم، وإذا قتلت في الحرم فالحل من باب أولى. الغراب والحداءة، حدية معروفة، والغراب جاء تقييده بالأبقع أو الأعصم، الأبقع نعم، ولعله يعني لأن الغربان أنواع، والعقرب معروفة، والفأرة، والكلب العقور، ليس كل كلب، وهذا أيضا مما يؤيد أن المقصود به الأذية لأنه قيد الكلب بالعقور، ويقاس عليها ما هو أولى منها، مثلا الأشياء المؤذية الصقر مثلا أو إذا كان يؤذيك، وكذلك السباع مثلا، وكذلك وجاء في رواية التنصيص على الحية، حية متفق عليه. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعة، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية عند مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وجه الثاني شرح الفاضي، قوله خمس مبتدأ وهو نكرة، لكنه تخصص بالصفة بعده، لأن النكرة إذا وصفت خمس من الدواب شبه الجملة والجمل وشبهها بعد النكرات نعوت. نعم، ولا مفهوم لقوله خمس، هي لها مفهوم، لكن هناك منطق يقدم عليها لأنه ورد في أحاديث أخرى، فقد جاء عند مسلم بلفظ أربع كلهن فاسق بإسقاط العقرب، وجاء في مستخرج أبي عوان على مسلم بلفظ ست فواسق فأضاف الحية، وليس في أبي عوان فقط يعني، لكن هذا عشان فيها التنصيص على ست، وإلا فقد جاءت الحية بدل بعض هذه الخمس في بعض الروايات في الصحيح. قوله من الدواب جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره. قوله فاسق اسم فاعل من الفسق، وهو في الأصل العصيان والخروج على الطاعة. هو الفسق في أصل اللغة في أصلها هو الخروج مطلقا، ومنه يقال فسقت الحبة أي خرجت، وسمي العصيان فسقا لأنه خروج عن الطاعة، وبالتالي كل خروج هو في الأصل لغة قد يصدق عليه، أو بعض أنواع الخروج أصلا لغة يصدق عليها أنها فسق. ووصف هذه الدواب بالفسق لفسق مخصوص، وهو خروج عن حكم غيرها بالأذية والإفساد. قوله يقتلنا الخبر، الجملة خبر بمعنى الأمر، وهو آكد يعني، الخبر آكد من الطلب، إذا الطلب إذا جاء بصيغة الخبر فهو آكد. وقد جاء عند أبي عوانة في مستخرجه ليقتل المحرم الفأرة، هذا كذا بالتنصيص على الطلب يعني، لأن اللام لام الأمر حديث، وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة، والأخير أقرب أنه مباح يعني، لأنه في مقام توهم الحظر، والأمر إذا جاء في مقام توهم الحظر فقد لا يراد به أصله. إنما يراد به الإباحة ونحوه غالبا، أو يرجع إلى ما كان قبل الحظر في إذا كان قد نهي عنه. قوله في الحرم وفي رواية في الحل والحرم، والحل ما خرج عن حد الحرم، والحرم أي حرم مكة، وهو ما كان داخل الأميال. هل هذا ما يشمل حرم المدينة؟ يعني ما أدري لماذا خصه الشيخ، ربما لأنه قال في بعض الروايات المحرم، وهو ما كان داخل الأميال التي تبعد عن الكعبة بنسب مختلفة. وفائدة ذكر الحرم نفي ما قد يتوهم من أن الجواز خاص بالحل دون الحرم، باعتبار أن الحرم يعني ومن دخله كان آمنا والأمن فيه يعم. قوله الغراب طائر معروف، وقيد في رواية مسلم بالأبقع، وهو ما في بطنه وظهره بياض. قوله الحداء بكسر الحاء وفتح الدال وبوزن عنبة، طائر من الجوارح يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان، هو مشهور بالخطف طبعا يخطف الأشياء. قوله الأشياء لا سيما الأشياء الحمراء. قوله العقرب دابة معروفة، تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى، الذكر يقال له عقرب والأنثى عقرب. لذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، أو لا تدع المصلي. وقد مضى ذكر ذلك في آخر شروط الصلاة. قوله والفأرة بهمزة ساكنة وقد تسهل فيقال فار، دابة معروفة تخرق الأوعية لأكل ما فيها وتحفر البيوت. قوله والكلب العقور صيغة مبالغة من العقر، وهو العض والجرح، فالعقور اللي هو الذي يجرح بنابه أو ظفره، يعني يعتدي على الناس هذا الكلب. أما إذا لم يكن بهذه المنزلة فقد فلا يدخل، لأن هذا مقيد وليس مطلقا. الوجه الثالث، أو يقال مخصوص بالصفة مثلا. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحلين والمحرمين، وعلة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها من اتصف بهذه الصفة وإن لم يكن من طبيعته كالحية والأسد. الحية قلنا منصوص عليها أصلا، ما يحتاج أن يقال تلحق. والأسد والذئب هذا يلحق بالكلب العقور، وظاهر الحديث أنها تقتل وإن كانت صغيرة اعتبارا بماله. هذه مسألة، هل إذا وجدت مثلا ذئبا صغيرا أو كلبا صغيرا أو غرابا صغيرا هل تقتله؟ بعضهم قال تقتله لأنه يدخل في العموم، وبعضهم قال لا تقتله لأنه ما وصل إلى الإيذاء. هو الشيخ قال هنا تقتل باعتبار المآل، الناس ستقول أم سيقول أمرها إلى أن تؤذي. قال ابن قدامة إن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منه ودلالة على ما كان في معناه، فنصه على الحداء والغراب تنبيه على البازي ونحوه باب أولى، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية لكن الحية نص عليها كما قلنا، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي أعلى منه ضررا يعني وإيذاء وافتراسا، هنا الافتراس يأتي، ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات، لا ليس له مثل ولا قيمة تضمن به. والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. حديث هذا كان ينبغي أن يدخل معنا اليوم والذي بعده قولان، لكن ما في مشكلة رفقا بالطوالب صغير. جزاكم الله خيرا، نعوض إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله. الدرس القادم ربما يكون طويلا قليلا حتى نكمل الباب، لأن الباب الذي بعده ما يصلح أن يأتي في وسط باب لأنه حديث طويل في صفة الحج. نعم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يعني يمكن يكون قبل مثلا بعد الواحدة، ننظر إن شاء الله في وقته يوم إيش هو الأحد. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.